طبعا. الشيخ صالح الله يغفر لك، آخر سؤال كان لو سمحتم لنا. نعم. الشيخ غفر الله لكم، جزاكم الله جنات النعيم، ما قصرتم الشيخ صالح على جهودكم الطيبة، لكن يا شيخ أنا أسأل الله عملك تتبع بعض المواقع الانترنت، وفيها الأيام أدرك أنا بلغكم حملة يا شيخ على بعض الكتب اللي قدمتموها. في كتاب الشيخ هذا أبو العلا الراشد، كتاب اتركهم هذول مرجع، هذول مرجع. واحد الشيخ اسمه عبد الله بن عبد الرحيم البخاري يقولون كتابات يدعو لمذهب الخوارج وكذا وكذا. إيه هذول مرجع. الله المستعان، الله يجزاك الجنة. مع السلامة. الله يسلمك. صاحب الفضيلة هذا السائل يقول هل الرجاء والمرجئة بقية في هذا العصر؟ بلا شك بكثرة موجودون بكثرة، وما دام يصلح لأهل الفساد والشهوات والحمد لله، ما دام منا مؤمنين ومن أهل الجنة ما علينا، لو فعلنا ما فعلنا ويصلح لأهل الشهوات وال شيخ. بس السؤال الأخير يا شيخ، في كتاب ثاني أحسن الله إليك اسمه ذم الإرجاء وضراعة أهل العلم والحديث منه والرد على من رماهم به، لرجل اسمه خالد بن عبد الرحمن المصري. هذا يا شيخ يقول أن تارك شيخ المصري والجزائري وهالطقات ذي يتركهم عنك، ذولا متعالمين ويأخذون علمهم عن بعضهم بعض وخلوا هالمذهب هذا، كلهم جماعة واحدة. حتى يا شيخ صالح انه يتقول على الشيخ بن باز بن عثيمين يقول انهم اتفقوا كما سبق بيانه ان من لم يكفر بترك عمل الجوارح قوله هذا قول من اقوال اهل السنه لا يخرجه عن اهل السنه بمقولته. لا ما يخرج بضاعتهم الا بالكذب، يعتمدون على الكذب، الكذب على الناس والكذب على الرسول، يريدون يروجون مذهبهم الباطل. الله يجزاك الجنه ويطيل عمرك. والله يا شيخ اسال الله ان يطيل عمرك يا شيخ صالح. والله يا شيخ انك احسن الله اليك، والله يصد باذن الله يوجه هؤلاء المبطلين. الله يكفينا شر وعين عليهم. الله يغفر لك. فمان الله يا شيخ. فمان الله. السلام.